أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقول يا سجالات وحكم لي هاي عشر الذي ينوس علي كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم كوي اللغاتنا آيات أدبوك كوبان يهي آيات سطنا أدبوك باللابان يا كنمدا من سورة النحل آيات كنتنادنا وكوئك يهي من سورة نفسها إذن سورة النحل كمدا. سورة النحل وسورة مكية لم بيسول جيدا أرماء توحيدك أي قادة دقا إساء وحاين هروس ومرني يدعو لويديي دعوة مركي باللافاتي نبوة نبي اللافاتي ومدونا مقاشي كل كيدتك كورجير صور دونتا منيما دان ارداشا قريش في إرادة وحال ليدين كشيغا يوامعي ماذا أنزل ربكم؟ قالوا أساطير الأولين بين صور مركة أبو بكر يرقي فينا للاكل مه قدتك وردونك أي مادان ويرادة النبي الله شيغا هي الدين تعصبية معاجرة وحايكو جوابي جيرين خيارته أي عشر كعاوك باللابان أي قال تعالى فبوحو يري وقيل وحل يري دتك هذا الكوران أي ودتك دفد الدقنا تعوذنا مغلي دينتا هي النبي عصبنا مغلي وصور دونتي أي هذا الكوران أي وحي مركا ورئيسان أي دتك في فعنا أبو بكر كمذا رسول كرنية الراعي وقيل وحلو يري للذين أخيارت اتقوا ألك بقي كفر إيا معصيو إسك إلالي بعد تحلي بصالح الإيمان بصالح الأعمال والإيمان الصحيح ذاتك إيمان صوبا يعمل ونقسم قاتي إسك إلالي الكفر والمعصي أي وحلو يري ما محوذاي ماذو اسم استفهام مبتدا ذاتو إشارة خبروي ما محو ذاكاس يا هاي وأنزل دجيي ربكم خبقين وحاو دجيي إلا شيقا يا محو يا هاي جوابت قروح يا دارك قالوا حيرا ذا خيرا ما هو الخير خير وامقع قد وحانا قد قلايا وحالا وحي ربي ربيرا لك يا هاي ذا الكيس اسم جامع لجميع ما يحبه الله تعالى ويرضاه يا خير ليرا إذا واحد عوقاتي قرآن كما قعي الكيسة إنه كمديها خير خير بل ليرا سببت واحد ويا خير إذا الكي أما أدونها النقض أما آخرها النقض أي كلان قرآنك وصدق الله في قوله ما فرضنا في الكتاب من شيء إذا قلدي مؤمنين تاهي حدي قرآنك اللويديي وحيكا عبرين تريد إني قدونتي وهدي شركي جري والله حقيسي اللقو تعديي كي أدو مدن اللقو تعديي وحي إني الكيني دبر قوان وقت حسوب الله بي جاء الحق وزحق الباطل وحي باطلها اي حق درها اي جري إني الكي إنو باباي وقت حسوب إيواناك بالله دي إركي ينولك أي سكو حرمين باطل دبر قوان قل جاء الحق وما يبدي الباطل وما يعيد بل نغذف بالحق على الباطل فيدمغه قذيفة الله حقه وكناني يبرده لغم نفطي باطل كمدحيسة كل قصة باطل كبابايا بل نغذف بالحق على الباطل فيدمغه فيهو زائق يبربو بحي كل قصة خير إليك تعريفي عن بيبعيا قالوا وحي متقين تيرادين أنزل ربنا خيرا إلى هونا إليك أي سودجي مركا قلدي هوري أي مركي لويدي يتري أساطير الأولين كذا كفدو دي وحين قصة مرني فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبيس مثوى المتكبرين عشر كورا كل ما دي أما قلد مركا معان قرآن كبير حسي الدعوة هي الدينة أندي بن دابيين قال تعالى فبوحوا يري للذين ذاتك أحسنوا وناجيين في أقوالهم وفي أعمالهم وفي اعتقادهم نيذو ذو وناجيين قول كوذو وناجيين عمل كوذو وناجيين فكر كوذو وناجيين هم بأن لكو درسا قرمي وناقا سميين في هذه الدنيا الدنيا قل هذا كوا في أدن هي قول يا فعل تصرفات كوذية دقن كوذا أخلاق دوذا كوا وناجيين حسنة بيدونك كليهين دقنان هي قبو هي النعريس بيدونك كليهين آخر هذا الكيد بدا وللدار الآخرة دارت الدنب أي جنة لها أي خير وغا خير بدن الدنيا لو حيكو هلانو لن هو سهلا كل كافة القدكو دي وين حقيك هلايان ولا نعمة دار المتقين دادك باقي الرب قدك باقي قرآن كان ورك على شاك بحيي أقلك الله دربي الجنة أولاك بدن وحاقلك كسوغا ما لا عين رات ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قط لهم ما يشاؤون فيها إيهو وحيدون المتقين كل كاللودة ما يشتروا ولدينا مزيد وحيا نقول منور حين غير هذا أني أبانكو قال ديستي هدية من الرحمن الرحيم أيادو سادكو سعونيسا كل كالقري قيمي بدن أو أحمد لوبة أم مرغوبة أم رفوتا دياري أي مكروهة أم مرغوبة أم لقبقو أم لاركيني كيري ملي كبو ملي كيدي ملي قنسي ماد ملي وحمانا قويا للمالي أقل كاسا اللوغو تلقري قرد القرآن كرن شاكتا إن دعوذا إيا الدينتا دبن دابيين ولا النعمة ونقديك وحالة دار المتقين ألاكو كبقي أقل كاللو دربي بشيء من التفصيل دار المتقين بلا تلمامي جنات عدن نقاديك جنة إيسا أي يدخلونها متقين تقلدونا جنة وحيكا كوبانتا قريو إيا قيدو إيا وبيال إيا عنطيكا كوبانتا تجري وحدري ريسا ونمرنا جوكسنين لا مقطوعة ولا ممنوعة من تحتها تحت أشجارها وقصورها أقل ذي ذا إيا قيدة هذا خوصتو لوحيسكا قل قلايا النهر الأربعة نهر الماء نهر اللبن نهر الخمر نهر العسل أفرتاوبي أي إسكا قل قلايسا كل كان نعمدة تال من وبيالك كلية تامية مشي أدو ديكو حيران تاي وحي إيجا أي دونان سبحانك اللهم بي أرانايان وحي باد ديارة أفكا مركي ترتان الحمد لله رب العالمين بي أرانايان ألابتي واكالتك تاي شقاليه أو إيا وحنقا خوشا ميشا المطال ذلبكو وسبحانك اللهم فرح رشدا إيا ويل القاددنا الحمد لله رب العالمين وحميشي الله مره لهم وحيليه فيها جنة قد هذا ما يشاؤون وحيدونا حتى بابا القدك أخير مقبضا ما قولا دي قرآن كماركو سودة قايي النبي النولا سبنا إزقرب تاكتي الرميسي الرعضي النف إيا مالي وضن انت فنعيك أجري ما قولا دي كليتا أبا القدك لا كذلك يجد الله المتقين إلى يوم القيامة وحي وضده ديمرا أبل قد كاسهو يالا يجزي فعل مضارعوه وهو كذلك سدا قول ذي هوري أبل قد كان لوغو دربيبا يجزي الله أبل قد دونا المتقين إلى يوم القيامة إلى وحي كبقى أي سلالية تنئي قيامه أبل قد كاسهو يالا كل كاددك متقين تا يهدونك كوبن أكسن كورتي قيريون أيان قرح دو دارك الذين متقين تتوفاهم أي نفتك قبطي الملائكة ملائكة ويقيتن تاي ملائكة الرحمة وملائكة العذاب أيان لك ليلة تتكى الله كبقى قرقار الله درى تتكى الله كبقى قرقار الله درى والناسعات غرقا تتكى وحاوي أن الله كبقى جرين ملائك عذابيسا وقال روميسا أيان الله درى أيان والناشطات نشطا تدك ونكسن انت النفط وكبحين هي جنة هي وحي اللي قلت لك لي وحر بيقى هي ويرعة وقماما هي النفط كبحي إلا مستقبل كودة يوجيه كوانا نارتي باين دو هذا اللغو قبان ايا بيش نقاجين ايا وقتنا هو هذا ماذا كلك ايقو الدنيا دا يسكو علين ايا ايا ملايك قارمينيس وصدق الله في قوله ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم فذوقوا عذاب الحريق يا الروم برا يا الدفاضي يا سنك إذا وجهك اللي قرد أيا كل كاسة للاي هاي ذوقوا عذاب الحريق إذا انقلت انقل كيدمان أيا وذوقوا دارك الذين متقين تتوفاهم أي نفتك قبطي الملائكة ملائكة الرحمة أي نفتك قبطي طيبين يبقوا دقائيا عاجل أول بين نفته ذيه فين قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها أخلاق إسلامية أي لها شريعة أي يكون لغمجين ربي الرسول بيكو حرنايين حتى يدن بابان وكتوبت كان يجرين إذا النفط هذا هي جسم هذا هي أرواح هذا بحيبا ودى أدقائيا كل كجيري هذا قروح دارك سلام عليكم والنفبح وذيبا إلا حمي الله مرحبا كل كاسا ملايك تغطمت أي أورانيسا سلام عليكم أختيني ويدين دماغي أنا لو أنا لا صدري لكن دباتا الله كل ميسا الملك سلام عليكم بشارو وهو يسكرات هي سؤال هي قبري يوم بعده واحد باتا وتكول وشان وإذن كدم بيا مجر ولا أحد الدنيا دو وطاكتان دباتا ملك حاجر ماشا سي خطر باكو جيرتا خطرت كجرتا وحوي ألم الفراق الدنيا لا تقيني إيد قريها إيا حولها إيا عرورها إيا الناقها إيا أصحابتا كلها بدك سعوتا حقاو سعوتا مال آخر الليلة وذن قفك أقول وذن نوين مستقبل كذا إيا وحي نقول كل كهدادا بشاردا هلي والولباك قبل لها كتقيدا الدنيا وحرقوفا ووح مألوفا مفارقة المألوف مشاقا إلا تقينيك تقيدو حقوة كل بايا وحذا مقلين وذن أرق وذن قرني كبيري دوضان وكل بايا إذن سلام عليكم باللغو يري بشارة اللغوسية حكا بايا إنا ينجلين كلك وحاقوبة وتنقل من دار رخيص أقل باس باتك وريك إيسا ولبات ميرانا ودار الدنيا الليلة إلى دار غالية أقل قيم بضن هي جنة إيسا قبرها اللغو قينا يو إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار تقيتك باقي عن ما يو فعلك بشرك كل كين لقود لقو ملايك تايمانيس وماموليس انت الله واسعيو نلن لسلو لعملك هكي صالحا أو عمتا لقوس وفرورا أرواح ذاتي النفتي جنة لقينا جسمي قينا منعم في القبر ناشو كبر وقيسا يقولون ملايك تحيورنا يان تدك متقين تها سلام من نفت قليو حمد امان تود لغن نفت قلو في الدنيا والآخرة أي عليكم كركين آتي ودخلوا الجنة قال الجنة بما كي سببتيات كنتم هانجرتين تعملونك وسمية في الدنيا من الإيمان الصحيح والأعمال الصالح جنة كو قلو كل عملك وسبب للجنة محاجر النفط عديبه فأي أهل حكاة دقايا إن الجنة كشي وإلا لن يدخل أحد منكم بعمله الجنة قالوا ولا أنت يا رسول الله ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمتي كل كان عريسي بعد جنة الأوقلة عمل كنا سببه النقضايو من جنة أوقلمة كان نقول إيسا كل كان عمل في عن قد ذاتي لكن هذا النفط هذه في عمل في عن صمين جنة أهل متي وحرايا ودن بسوء أوقلاي باباي مدوب هذي قرمي ماشا تقمي كل كان جنة عمل كي وسبب هل ينظرون وحال راحت لايا لكي مشركين تاها احوغا عقا جيلا يي حد النبي جي ايمي وحيقين الاسودة جي نبي كان يميد النبي محمد عليه الصلاة والسلام اخر النبي والنبي كيود دنبايا متكد دنبايا والله صدر ايا مالك كتاب كان قرآن كان واخر كتاب كتاب بسودة جي كيود دنبايا لفظا قفك كفا إليسا وايا يا ترى محسوك أيا أكرم ما يمحسوك أيا قال تعالى هل ينظرون تتكن حق الرومين لا ما وحيسوك أيا وحكى لبا مهر إلا أن تأتيهم الملائكة إن الملائكة يؤتمادوا لقبض أرواحهم نفت إن لقى قبضه وي ملائكة وطي ما دمي يسوك أيان مالك النبي محمد نبانيا كتاب في القرآن كهانا بانيا نبي دم بالله صدر مايو كتاب دم بالله صدر جين مايو مصلحة يدلوك القلب سوار لما ذي الدنيا دانا تفتاروه كل خاد لمن انديدو أبيكو برشاك وحاد سوك أيسو إلا أن تأتيهم الملائكة من أي ملائكة تمادو أو يأتي إنو يماد أمر ربك خبك أمرك بالهلاك والجهاد أمر أبابا يمي رسولك دقال بالأمر بدر بان منك اللقو جري أو يأتي رب أمر ربك خبك أمرك إنو يماد وأما عقاب سودجيو أبار إيا أولاد إيا قيري إيا دقال إيا جهاد لواجبيا ميسوغا يان كذلك سيدا أي كفار قريش يلا أي فعل الذين كوي يلا من قبلهم يكون ريي أو من نوح يرير يرير ثمود يرير مدين سيدان وقال رسول الله قدري وحي الله دجيي لوانيي لو عذيي لو عقل عليي قال كي كفرقة هي معصية هي شركة هي ظلمقة أي جوكتين أي دائمين والله حقي قال كي هكاك ويان كوة كان فتدي وبحثان تهي وما ظلمهم الله إبا ما أوسان ظلمين حدو عاصية الهراء لاغي أما كو هدوها لاغو ولكن أيشي كانوا إياك عاصية الكهان نغضي أنفسهم نففيها الكوضة تظلمون كو ظلم وحلاك كان لدفر قوي أما دونك اللغو عقابي أما آخر اللغو عذابي قفك إياك لماذا سميين أياك أنتي قلك إبا وأو الله حسابت مي إما أوسان ظلمين وفاصابهم وحاكم يهر كل عي سيئات ما شيء ميالك أي عملوا عمل فلان كل عمل كودي محون نغضي الكفر والمعاصي خبئين لديدي لعاسيي أي عمل كودي نغضي أبالك كلا شينا محون نغضي هلاك في الدنيا وعذاب في الآخر سيئات ما شيء ميه وغفصدي وكل عي عملوا أي سمية وحاق وحادي بهم عاصيالك هو ركودي ما عذاب أي كانوا نغضين به عذابك يستهزئون هو كجاس جاسا والنبي الله النوح حدواني أمدي الله ديري وحيكو يرادين فأتنا بما تعدنا إن كنت من صادقك حدا بلا عاسان والذين عذابا يا مطري كنا دالشيكي سقلبت يا نوغة دنبي مركز نيني وحيمنا يان لماهي وحي نفسي سيبا يمد وقيل وحال ييري للذين أخيار اتقوا لك بقي ما محوي أي شيء ذاك أسأل أنزل ربكم خبك وحاود جيي إلا شيء يوام حي قالوا خيرا خيرا أنزل ربنا خبك نوحود جيي خيرا وناك إليك للذين ضدك أحسنوا وناك فلي في هذه الدنيا الدنيا قلنا هذا أي وناك سمايا قلك وحي وناجيا اعتقاد كودي هي عواش أغماش هودي هي أعماش هودي هي أغواش هودي هي لغن كودي أولا هي شرع هذا وناج وافجيا إذن الدنيا ذا مركا يكون وناك فلا حسنة يغن وناك بإليهينو الدنيا ذا نبدقلية بدبادو أي يكون أيهين حق آخرانا وكان وحي الله تلقى لك فلا دار الآخرة آخرة دارت هذا الجنة أي خير الدنيا دي وحيا لقد قد الله تلقى لك إياك خير بضن وونا كل يهي حما برتد ماله ولا نعمة وحبر واقب بضن دار المتقين الله كوك بقي أقل خلو ضربي إي آخر أجرة أي ونا قديلك كل يهي جنات عدن نقاذيك جنة ديسة أي يدخلون متقين تقلدون ها جنة تجري وحد ريسة قلقول ريسة من تحتها كريها دي كيدها دي هستوضة على النهار وذيال لهم وحيليهم فيها دار المتقين قد هذا ما يشاءون وحي يقربان كذلك صدا أخيار تاهوري أي يجزي الله يبكوا بالمرين دونا المتقين الله أكبر إليك من قديم الزمن وحديثه الذين متقين تتوفاهم يوفزتي الملائكة ملائك باوفزتي طيبين يقول دنب لهينو ودقايا يقولون يقول الملائكة ليهن سلام النبت قليو وما إذا الكل لقن نبت قلو أي عليكم حدا المتقين تين كركي ناهتي في الدنيا والآخرة ادخلوا الجنة جنة قلع مما كي سببتيات كنتم هيدين تعملون كواسا مايا من تزكية نفوسكم نفتي نيباد هفتين أو ظاهرتين أو إيمان صحيحة يا عمل صالحة قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هل ينظرون كوان عججيدا يما وحيسوغايا وحكل مهر إلا أن تأتيهم إن يؤتمد مهان وحكل الملائكة ملائكة النفط قبانيسي إن يؤتمد ميسوغايا أو يأتي إنو يماد أمر ربك ربك أمرك جهاد لواجبيه عذر رقوصا لذو. كذلك صدا أي كفار قريش سمايا ويحق انت أرتاقينيه طبانية سد حسنه يوصو بناها كل حجيري وعذينايي وانينايي وحشيقايي إياقنا مضحا أي إلك كشريرايي. كذلك صدا أي كوهي الانبا فعلى الذين كوي سمايا من قبلهم يكوهي من قوم نوح وهود وصالح وشعيب سيدا يالا من قبلهم قراش كهر أي سيدا قراشي يا شيء أي يالا كل كان مجرمين توا ولالو وددودون وامد سيدا أهل الحق وددودون مدو طاي كل كان بني آدم وهم لبقى يبوت آخرانا لبقى الباكوتة الجنة النار فريق في الجنة وفريق في السعير تتكون قال يا مسلم وهو يا ملك هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن لبدأ الليهي نصيبي عوامرك اللقاء هذا فمنهم شقي وسعيد قاربعوا أيان درنا إنكاري كل عضي قبك اللالا دول مدن السعيد أيان صديو كل كان لبدأهم. كذلك سداسة فعلى الذين كو سميين من قبلهم كو كان كور رأيي هدو أبل لين أيي هدبر قوين أيي ما أوسن ظلمنا وأولا حساب تمي وما ظلمهم الله إلا ما أوسن ظلمين ولكن أيش كانوا يقعوا أي نغدين يظلمون قوة الظلمة أنفسهم نففيا الكوضة وفأصابهم وحاتماتيو كل عي سيئاتهم سيحما يالكي عملوا سميا من الكفر والمعاصي وحاقوا وحادقي بهم مجرمين ما عقاب أي كانوا نغدين به عقابك يستهزئون كوكو جاس جاسو. وقال الذين أشركوا لو شاء الله فلسفة باطلة ما انت عارك دونتا وقال بي أي شركي أي سمين أي تصرفات كي دين تخلاف سنة حق عبادة شركي حق تحليل يتحريم حولان بك حرم أي إشك حرمين إيقا ما جعل الله من بحيرة ولا صائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب حولها إيه ببن إيه إيه إيقو إسكحرم إيه ماشي إنه قصو قلقلتي وحاول وحيالها أينو لأنه وحسان كعاقلنا إيه أنك هدانو الرهب الله وحا معونو علي بار معونو عبدنا قرب معونو فارهب اللعنود معونان مركا نفاديق أبلاه دي هات قلتي ابنه إيسي أبلاه إيه وكعاقلنا إيه أسادن بين كعاقلنا إيه لعنا كعاقلنا إيه توغن لماذا كعقني ويكون سهلا تهينا فقف مسلم لأي انت صاحته انا اتغلطه كي ملكي اغانا نقرب كي سعوني تقوك تكعوني ابرك معونه محادا عيادات عندي وانا قرر بنت هيا بيهو بانك سوكارنو الكا هيا قد دادناي كل كان بان شيغيس الكا هيا ميداتا اتخمنا دعبيش كل كان هلكا سينا وقي مانيسا كل كان شركي قوضي اي ربان دليلنا وسميا وعيرا دين لو شاء الله ما أشركنا ولا عبدنا ولا حرمنا وحيك وضان ميشا وحيك وضان شركي كانوا سمينينو إيا تحريم كانوا سمينينو إيا قفف كانوا قلينو بمشيئة الله بيكواتي صح وحن يبدون الماهن كران فهو راض بيوضان وكل هذه إله وحيئوا إساقدوني ومشيئة ديسي كل عضي كان بخية وحيساقدر ما يقولك مشي هذه إرادة مطلقة هي أوامر تأيسا قدر أنتي مشي هذا سوق الكماله أحبك لكي أوقي هايوي لكن أدوان باتاي مكلفة أوامر باللغوصة جاهدية حصول باللغوصة ديري كتاب باللغوصة جاهدية انت أتكديس مشي هذا هي ألقى الله والقدر متقاني أوامر تقالو وحي دار لغيرين الداء وحي سمال لغيرين السماء كلك أوامر تندن مليه حصول دن مليه يندن مليه أما مشي هذه إلى محاك وقتها وحيطاي محاك دريسة ليسا هذا غيب والغيب لا يعلمه إلا الله. هذا الحمد دقيسه. فقال الذين وحيكو هذلين أشركوا إلى أشريك يالي وأصنامت إيا قلبك عابوداي وحيرا ذن لو شاء الله هذي أبرهبوا إننا نلابتا عابودين ما عبدنا ما أنو عابدنين من دونه بكسوك من شيء مخلوق ما أنو عابدنين هدوسني سجدوني. فمشيئتنا فعبادتنا لغير الله مركا إلى غيرك عابدينه بمشيئته تعالى إلى عبادوني نحن أنك أيان غير الله عابدنين ولا آباؤنا أبيالك أنكسو قارنين ما أيان عابدين ولا حرمنا من دونه من شيء. واحد عاوه قاتل تحريمك وحن وحرام ليرا هي تحليلك وحن وحلال ليرا بمنزلة الشركين إلى مديه ومركض سلام عابود إيسو هي مركض وحن بحر من حرم إيسو إلى تسكمتها أيضا كقاب. لماذا؟ وحوية عبادتنا الله عليه التحليل وتحريمنا الله عليه إلى غيرك وحن محرم إيكارو وحن محلين إيكارو مناقشة له حيث عمرتي صحابك جليلك عدي بن حاتم هي رسولك عدي بن حاتم إن عربوها نصاربون نغضي نبيك أويمد ملك أويمد بويري ملاحظين ياد عابدان نبيك أكويري يا رسول الله ما نعبدهم قرآن كي باسيدة أكويمد قولك رسول الله وانك أني من كان ما عابدنه قولك أسار رسولك أكويري وحيدين حللان وضح حلاليستان مجرى وحيدين كحرمان وذسكرابتان مجرى. نعم فتلك عبادتهم بي. وصدق الله في قوله اتخذوا أحبارهم والروبانهم أربابا من دون الله ما اتخذناهم أربابا بيري ما أنك ربي الكي لني كل كهدين وحيدين حللين وضح حلاليستان أسايدين كحرمان اسكنا حرمتان. فتلك تاسع ربك يا لشدا إذا التحليل هي وتحريم من خصائص الله عز وجل أي كمتاي مركز وحن ربي حليل أديك حليش أما الحريمتي مركز مشرك هي أديك إسكو مدباته. وصدق الله في قوله ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفطروا على الله الكذب. إن الذين يفطرون على الله الكذب لا يفلح متاع قليل ولهم عذاب أليم. مركا تحريمك مركا عديد اللقاء مغلو الله الله قرنا يا إذا نسك إلالي وحواك عقنا أربك عن وإنداء وإنياء حلال سنبب وضع هذا اللقوب بني يكاقا من جميقا. ولا حرمنا من أن نحرمنا من دونه أبوين كسوك من شيء وحفا كذلك صدا الكوة قريسة وفلسفة شيطانية شيطانك أو شيقي ودعو هذا كتفي إلا شيطانك إنه بادل كان أقرحيه حقا أفال حنايه فرادوا وقاتي وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. حقيبه كأودي بادل كيبه أقرحيه قولك بادلك وحاكجل تزيين من الشيطان قولك ذاتك حقي واللقي لأيهي إبليس بديدا. وزين لهم الشيطان أعمالهم كذلك سداسة فعلى الذين كويسا أيان من قبلهم قريش كور أيان وفلسفة باطلك أي يدني شنجرين إن شركك هي تحريمك هي عبادة أي غير الله عابد أيان أي كفر شذان. حتى وقف في داعية أما الرسول أما النبي أما قف صالح وحشيك أي فارك إنو عدى أي كليه ويهوكيزة أما ذاتك وحا أويالو فارك وارك الله عدى أيو إيا الله حسابت مدودة إيا أبا المرين تودة إيه بيوتان. فهل على الرسول رسول يالكركوض متاهي إلا البلاء قارسين حقا لقارسيو المبين عدو عناهين بيا كركوض ماهو. ولقد بعثنا إلهي أمضو ضيعي مجرد سبحانه عز وجل انتو أدومها أبورو وحركا إيا دولكا إيا أدومها اسكو راكيبو إنو كتاقو إياقو ضيعان إيه باك مصورة قشا سبحانه إنو سنسيدا يالين آياتنا كو عدين إيسا وإن من أمة إلا خلا فيها النذير. ولقد وحنبا إن انبعثنا بحيني في كل أمة أمة الأركة القدهة رسولا بان بحيني وقل كارهر لديعي on dacwiya diin gaarin oo dan looga baxay ma jirto. Saanaa qolo la arkaba nabi loogu diri jiray, waxaana lala diri jiray an icbudullaaha, umad la arkay ilaaha idin abuurtay keligii caabuda, wajtanibu taaquud an icbudullaaha wajtanibu taaquud walaa ilaaha ila allah macnaheedii wey. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله معنى هذه إن إلى كلمه إلا عابده إلى وحيك صهاري ألا عابده يا طاغوت الليلة فعلك الطغاب كيمت طغاد وهو حير نافيه حير نافيه وهو عبادة ياله أبا كلمه حداد نافيسي أما هبرت عابد أما دمار سيدا هذه رسوسي اللي ردني تدوين محويا لي لبقى يبدو. فمنهم وحدد وينه الكاملة حديد دعوة الدين تالله شاقي من حد الله قاري بهنونيي أورك الرسوس قاتي أيادد وينه الكاملة. ومنهم قيت بطني من با كاملة حقت أي سقناتي عليه كوركيسة الضلالة بادي نمو لبدا الله كالبحي أليق مركا عبرة إيا مسكح إيا ماهن يهلو لبدا كوركي الله كالبحي الدنيا دي أوهري جري ما قولد عاسيالكا ما سقرض في عن. قال تعالى فبوحوا إلى فصيروا صعدة في الأرض بلك قديهيسة جنوب هداد أدان يلنكاس خير عادي أيدين كجيرة هداد شمال يلنكا أدان خير ثمود بايدين كجيرة قلبين هداد أدان خير مدين بايدين كجيرة الجزيرة العربية انت أصعوا ماذا كل أغنان جيرتي تاريخ ديب وقول نغضة كل دبر قويل الرغو يهان جيرين ممن حد الله بل لها لاقي جري او من حقت عليه الضلالة اي ان لها قاقي جري. فصيروا صعدوا في الارض للك قديسة فانظروا فيرية كيف صدعي كان النقطة عقبة المكذبين حق قوة بانية ارب دنبات وذي لقيت. فكلنا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا. كوبي دغ لوغو داديي يا كوبي لوغو خيريي يا كوبي داد لوغو غفري ملكا كوبي نلا غويي قلبا وخي لوغو سمييي كوبي دانيار يا دوفار لغا دغاي قفد لا دبر غويي. فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذب انت عارف على هداه. ومساله الغضاء والقدر كل قفكا دي حجده يا دينتا يا حق بريديسا لغا بديو لغا درجيو لغا لباران تغو حداني البهن ونقول تلقلي لما قال ينسينك. فمسألة القضاء والقدر مدى. قال تعالى فدوه انت حريص صوبني هداد تداشي على هداهم ومدهن وانت انت اتبر لا داي حداد كنت داشي. فإن الله يبوين لا يهدى قروي لا يهدينا قروي إلى هلقمانونيو من أحد يضل اللمي لا يهدى مركض غريدي. فإن الله يبوين لا يهدي مهنونيو من يضل غفو اللميي ومن يهين الله فما له من مكرم كلك هداية ومن الله. ولذا أيا رسولك وحلقوا يري إنك لا تهدي من أحببت أذيركي سابو طالب وهذا صلى قاليه أيهم هداية لجعل هذا يا عم قل لي كلمة أحاج لك بها عند الله وذكي ما رؤوه إنك لا تهدي من أحببت ولكن لا يهدي ما يشاء كلك يهدي ويهدي مثل هو الدلالة هي التبيين مثل هو حاوية خلق الهداية في القلوب حوش اللبا يقرى بعدي كلك مثل النبي الله سقي ربي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وهداية الدلالة والتبيين حق وضدك الله سيقول مثل لك أنفي لا تهدي من أحببت خلق الهداية في القلوب تسيب اللقار قلبك ما تسروا في كرتد لكن قفك إلى قلبك إيسا هداية قليو وكوه مادة حلو شيقي كرتا إنك أنت عرس هداد داشد على هداهم أدوما ذهنون انتوضا. فإن الله يبوين لا يهدي مهنوني ما يضل قفو اللمي وما لهم كو أبا اللمي وما سقنان من ناصرين الدنيا آخرة مدنا وحقر قارة وأما هدايك قرب قبطة أما عقاب كدعي عذاب مجرو. وأقسموا بالله جهد أيمانه قل ذي قريش إلا المشركين وثني إحايا قيامة ذي آخرة جديدة ناية ودارنا يا وحضر كيسان مركا إذا قيمه وي عيار يقب قب هيان والله تول عزال ودارنجي لكن مركا يارنتو أتكاتو الله يكون دارنجي كل كايو بعثي ديدا كان دارنا يو أخصمو دارت المشركين تي عرب بالله لا تيحزكم أيان دارنا بالله يبوين مغلي أيكو دارتن دارتو مثل يلماها جهد أيمانهم إياغا داريال كودة دذالك وقدن بيي وحيكو دارتن لا يبعث الله إلى إنو سنسوب بحيني ما يموت عدك دنتا إن أنقف دنتا يو سنسوب بحي أي دار نوعي وقدن بيي حقف كسيه سلا درات دبا سدح ميلو أو قرآن كريم كميدا أي رب رسولك وحو فري بعدك إنو كدارتو في سورة تغاب زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى والربي لتبعثن وحيكون بينها واسين إن أن لسواب الحينين قل وحاتر لا بلى حرف جوا وأن لين سواب الحين والربي بان كل دارتي لتبعثن ثم لتنبون دارتو دي بالله بابيني وفي سورة يونس وحنكو سومرني ويستنبئونك وحيكاور ويديني أحب هو بعد قرن مياه قل إيه وربي وفي سورة سبا قل بلى وربي أتأتينكم سعد القيامة ويدين من قل كدارت أسان نبي قال الله فري صودنا اللقب بإنايي وأغصموا مشركين تدارت بالله إبوين جهد أيمانهم دارت هذا الدذالك وحيكون دارت لا يبعث الله إلى إنسا سوب حندون من روح يموت لنتي أوعات إلى البلاء إن الله صوب حين وركداية والله صوب حينايا إن ليس صوب حينا وعدا يبهوي عليه على الله إبوين كركيسا هذا والله الله يخلف الميعاد إلى نوح يبوها ما بسامان لماذا؟ أذوق هداد بلن قادي أوتي حسن يلايا تفرحمه إيا إلو إيا شيطان إنو كدوب صدو يا بلن كاكي داوعايا إيا بلن كسي ما داوعايا وحمد إلوه وما كان ربك نسيا مقفا لا يضل ربي ولا ينسى محاك علينا يا وضو دنبولا ياي إذن ببالنك كما بحو وعدا عليه حقا انت مصر توكيدا لك ينارك وحقا إلى هو السوق إلا صوب الحنايو حقا سقنان وحائساتها ولكن أكثر الناس ذاتك انتي سبدا لا يعلمون ما أغا إلا صوب الحنايو وحال ملك أغانيس دائما وابدا الحق مع الأقلين حق ورقي إياله أغلبية مجلس محليلة موسن هلين تدربا دائما وابدا حق كسوغا انتبضا ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تضع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إذن الأكثرية على ضلال قل كيان لقوه خلد أتكيبتنا حق مري يبدي من ياكو جيرا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور إذن الحق مع الأقل وكم بعثه ولكن أكثرنا قيام مركي الله تقانا فمتي باب الله تأبنا إلى أبو البشر آدم أي الله أدلا يا وحبا ورمضنا سبحانه يا آدم أخرج من ذريتك من ذريتك بعث النار آدم المهاجة قيبتي نارتا بنانك وصوصا آدم يقان قيبتي نارتا وما بعث النار يا ربي ما أقانه قيبتي نارتا إلى ذا إشك وحيبك ورمضنا أبو البشر آدم من كل 1999 كم كيبا سقال بقول إيا سقال إيا سقاشا النار تالي كلك في 1001 كم كي قفها لجنين كلك هدين لي لهذا كم كي شم بقولها لجنين ودمع لهي حتى أفر بقولها لجنين أما بقولها لجنين كلك كن روح قفها لجنين قفك اسم قفك في كل كراجرة تدخل وان يجبايا وذلك يوم يجعل الولدان شيبا لبجيرك مركع الرئيساني هذا الكائب مركع الله مغلو أيها لبجيرك إسكع الرئيساني إذن أكثرية الناس في الدنيا والآخرة خير ملك كل كيان لغوغو بابيني إذن وباطل وحن دوني لصابتي حقنا لغبقي إلا ليهي صوتها لقاده ماشى اللو بدني هاي هلا مرو قاتلو ماشى اللو بدني هاي مال بصول ما صوت الله قال يا ما حق للراعو يا صوت بني آدم مباهن إلى كتب صوت الجي والنبي البصوت ري كل كحلاشي وعده حرامتين وعده أطلق هذا محلق فلايا أغلبينا محلق فلايا ولالوي آياتنا ودليلة ولكن أكثر الناس أتكينتي سبدا لا يعلمون إلا صباحا هي قيام موقع وحيا لها الله صباحا يا محاكم إذا ليبين بين وعدي اللهم ذاتك الذي شيء يختلفون أيسكو خلافين فيه محل أيسكو خلافي إنتي بقى أيسكو خلافي حق يا باطلك كل كاقفك حق كسعودي جنة لقلين أيا وحي باطل كسعودي نار بقى لقلين أيا إذا والله عدي وحي أيسكو خلافي في الدنيا أدونك أنت اللي جوا خلافك دمان ماي آخر مركي لا تقول ما نايا ليبين بين وعدي اللهم ذاتك الذي شيء يختلفون أيسكو خلافين فيه قديس قردي دي دنيت بعثيقنا قول صوت بحين ما يلاهي صوين لغو بانيو قوصان كود عرى لغو سبا ماها ولي يعلم الذين وحين الوغادان كفروا حق الديدي أنه ميقى إني كانوا في الدنيا حتى يدارن آيين أي الدنيا ذاكوا آيين كاذبين بين لغيهم وكان بعثيقين بلتاقي فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون وحمرك رب نوسى سبحانه أودي سكاملك وأي وحبك وهاي وحباب أيدي وسعلين تود إيا وحمان تنو الحاق دود إياشا يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله العزيز انت نو الباب انت هذا إيا انت مقان كيني دي حبيبكما قال تعالى إلى وحو يري إنما وحك لبماها قولنا أنك يبان هذا الكنك وحاوي لشيء أن شيء وهذا اللو إذا أردناه حتى شيء إيجاز تيسا إيا آهيسين تيسا حتى ندونه أما وحل بابين هنغلو أما وحل أبوري هنغده حتى ندونه هذا الكنو لهنا وحاوي أن نقول إن ندهنه له شيء كون أمر كاسا بحيب أمر تكوين شيء ما حول ليه هي فيكون فهو تعقيم إيه ترتيب أمر كيبا مركو كدام هذا وحيوا الدية وفيكون شيئا إسلام مركيبا وحانا يا مركا قالوا حدي واحدين لن نقوتي يريدوا الله بابيو ودب دنبا الله سمايو ما هو البانو كل نقني أفعينا بالخلق الأول قالهم في لبس من خلق جديد وقال الذين وحيوا حيكوا أشركوا إيه بغيك وحلوا ذا جييبا وحينا ذن لو شاء الله حدي عبدونه ما عبدنا ما أننا عابدنا من دونه أبوين كسوك من شيء مخلوق ما أننا عابدنا إلا المخلوق عابدنا مشي هذه سيبايكو هاتي نحن أننا أننا عابدنا ولا أباونا أبيال كان كسوك أرهينا للي أيان عابدنا ولا حرمنا من أننا نسكرفنا من دونه إلى كسوك من شيء وأننا نسكحرمنا كذلك سيداسا فعلى الذين كوي سميين من قبلهم قريبس كوريي فعل على الرسول رسول يالتوشو لمهو يهي ماها إلا البلاغ قارسين حق أمده قارسيان المبين عد إن حق ذاتك وشيغان ويقاها غبتران وعانا ينكر كوضا ماها وحي لميتاي إن عليك إلا البلاغ وعكلا كوركا ماها إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم ولقد وحلبا إنا نبعثنا بحيني في كل أمة ومذل أرك كل جد قدهت رسولا بأن نبحيني وحالا لبح شيء رسولك أن اعبدوا ومذيه يو عابد الله عبدك حقا ويتريبوا كبير هذا الطاغو وحال عابد إباكسوك وحو الربابة هنغض فبدأت فمنهم وحادوميه كمذا من قاروا هدى الله إباقي كوانوني ومنهم وحكلوا ومذيه كمذا من قار حقا دي سبناتي عليه كركيزة الضلالة بعد النمو فصيروا حداد مداتين صعدة في الأرض ذلك القديسة فانظروا دورة كيف صدعي كان النقطي عقبة المكذب حقوا بانيي إن الدنبات هذه بل دورة إن تعرس حداد رسول الله دلاشد على هداهم ومد هنونين تهذا كركيزة هداد كد دلاشد فإن الله يبويني لا يهدى لقوم حنونين كرو كلما أقنسين كرو من أحدو يضلوا يبلوا ملي أما ما يضلوا قف بادي يوضي وما لهم كوا بادي يوضي وما سغنان أدوني آخر مدنا من ناصرين وحقرقارة وعقاب الدون في عذاب آخر وقرقارة هل إما يا وأقسموا مشركين تلارد بالله يبوين مرعي جهد أيمانهم إيقا داريالكو ذا الدلالك وحيكو دارتين إن لا يبعث الله يبعو سنصوب حين دونين من ضدك يموتوا لنتي بلا ولا صوب حين وعدا يبوه ويئن ليس صوب حينيو عليه يبعوين كوركي ساعتي حقا متسوغنو كما دنبيزوه ولكن هايش أكثر الناس ضدك انتي سبضنبان لا يعلمون وين إن ليس صوب حين وحال ليس صوب حيننا ليبين إنو يبعو حديو لهم ضدك الذي سيقعي يختلفون اسكو جيدان دادك فيه ماغا قنيسا فيه اللبيغا ايا اللوك ربحنا ايا ووحل ووحل حقها جنة لقينا ايا اللو باطلنا اذابا لقينا ايا إلا اللغادواتا ولي علمنا هنا يوغادان الذين كفروا حق الديدي انهم ايقا هنا كانوا في الدنيا الدنيا ذاكو هانجرين كاذبين بين لوين في قولهم لا يبعث الله ما يموت إن يكون بين شيئين إنما وحك لنا معها قولنا هذا الكنك وحاوي حدان يبنهاي لشيء شيدرتي أنه هذا الله إذا أردناه حدان شيئا أهيسين تيسدونه أن نقول إن نودهنه له شيئي كنه فيكون إسلام مركبة شيئي وحانا يو والذين هاجروا في الله حدي مركبة مكان لجوغي أسي قاردو قحنس الرئيسي لونات كيسان وايه مسلمين تنا صبر يدلقات كبتي وحالو فري وددة طريق الهجر من اي ماشاني ساقات تقانو اي اذان مدينة المنورة كل كتيبة اللي قده فيي ان قولي ما كفي عن ودقان كمركي يلي كدقان في عن الى سينا يو كل كاسا ادن الله اماني مهاجرين قال تعالى فبوحور والذين أخيارت هاجروا كتغي ضدكوضة ضدكوضة دنيا دودة ومحيو كتغان في الله ألا درتيبا يغتغانو لغتك للغمهين لكن عبادتي هي طاعتي هي حق إني فشدان وربي قد عابدان تنالغو عريري قليي إذا مال إناد ألاكو عابد أدكو ويدي جوغي دادوامح لماذا؟ كلكي لغمهي محال لغمهي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إله إنا عبدان لغوهمي وحين لغوهمي بها الدين لغا جوجيهي وكو سورة قريوهيه جوجي دادو مقعد إما أن تكون مهاجرا أو مجاهدا أما تقالا أتلنا قشده أما ما شيء سقطك وحلما دعوه الحياة ومعي مستضعف أيهو الحياة وهو في النار سورة النساء أيهي نكوسهم مرني سورة النساء أيهي نكوسهم مرني الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وسعد مسيح قل كدل لقات لمن ربه أما مجاهد النقو وطاغوت كهرتاغا لدقالك وأذوك من تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون قومي الله دمانايا يا جنبر يا علن وحن قيم العين كل مركز عبادية دينو لمتو يا كافي عن إذا إنا المجاهد نقوتو إيا إنا المهاجر نقوتو لبدا كوبانان قال تعالى فبوحير والذين أخيارت هاجروا كتغي دلقوة في الله إبادرتي قرما من بعد ما مدكدد غرموا لدلمي إلى وحير وادارت سبحانه لنبوئنهم وحن دجينينا في الدنيا بل انتان جنية آخرة لقارين ايانا الدنيا دا قدهينا وحن دجينينا حسنة قري قيمي بضن مدينة المنورة كل مركي الدنيا دي قري قيل لقاري قري كفي عن اي داقان ولا اجر الاخرة ابل قدك آخرة وجر المهاجرين دا اي اكبر مما في الدنيا الدنيا دا قدهينا وحكوسوغا كوين بضن لو كانوا هديهين يعلمون كوا وحقود مهاجرين تبا الله ماني تاريخ ذي هوري سدح يطبنكي سنة مكالة جوغينا ويسابرين لباتدا إعدادين تا هي عريامدة هي الدلكة هي العلوها هي كصبرين مركي دمنا وهاجرين هي الله عسكذي الدنيا مالس كذي الذين مهاجرين صبروا دلقاتي على هذا المشركين قال هذا دبك يكوها إيسي هي حق فلنتيسة هي مصائب هي قضية قدر أي أنت ما كصبرين وعلى ربهم خبقوا كلية كركي لا على غيره أحد كلو حقوفة للمايان يتوكلوا ويحسكدن وما أرسل ما ندير من قبلك هذه قرطة إلا رجالا وما كانت نبيا قط أنثى ولا عبد وشخص ذو افتعال إذن خصوصي إلا ديري جري خاكم بيهاي وما أرسلنا وحامرك ما شاكعت إن ناقوي لأي اللوغو تلقلين خسول لك مدقين والنبي لك مدقين كل كايني بقر نقوتو ويقالين نقوتو وحاصل لنبا مبنانا وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لا يفلح قوم ولو أمرهم إمراء كل كايني بابي دون الله باللابي بالعنديسي كذب إذن هذا الله ما شيء ناقوي حكمت باب أول وإني أقل خيدك يوكتو إلى وحوه وانك كويري وقرنا في بيوتكنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا صلاة وآتينا زكاة وأطعنا الله ورسوله واذكرنا ما يطلع في بيوتكنا من آيات الله كل كواه جوهر ودهب عيرينا أقل كذين يجوكتوه الماء هذا وقف يسوه وذاك هذا وراح يسوه كل كإليه دنبيل ماذا وقالته عند إديها رينجي كاليسو كليها بانيسو وقدومي الليل ماشا دقيسو وما أرسلنا ما أن ندرين من قبلك هذه قهرة إلا رجالا حق بس أن درني وحي إله دري أذيجي النبي لك دقي الرسول لك دقي للعانكو ماجرين قلك يا إلهي أبوريك يغن وحا إلهي أبوري بالعانك يغن يوى قلك وحسن يباو متلقلين إيادا لو ديبو المحل لقو قرو قريقنا لقو قرو بأسادنا لقو قرو كذا شهد اللي جوك سادو فساد كارك سيد دنيو بابا دي فقاسو نوحي أنو وحيوني إليهم إياك فاسألوا ويدية أهل الذكر تورادي إنجيل رقي يقاني إن كنتم أداتيهم لا تعلمون كوان وحوري فصوشي لدري محال لدري بالبينات حجوين عادات يوى الزبوري كتب ووي وأنزلنا هذا الجني إليك هذه الرسول الذكر قرآن كان كود الجني لماذا لتبين إن صوبنا عديس للناس ذاتك ما نزيل حلو دجي إليهم ذاتك حديو حلو عدينا ولعلهم يتفكروا إله منزل إيا الرسول مبين أمم مفكرة لدونك اسك على غفلين لقو جميع قول يا كتابك عن قرآنك لما قران كرو أفرت نمان قارنب ما قران كرو إله يقان نكال مارس كبير مسكعد يمانك إلا بدل ماشان دقائزو وأنزلنا إليك الذكرى إله بان منزلة مع رسولك اللي قد جيل لتبين للناس ما نزيل إليهم هذه صوبناها قولا وفعلا وهو عدى قرآنك ومدى هذه قرآنك الله عدى يمحي ليس قال اللهم إياقنا مدنان تودا يتفكروا إن يوحنوا قرآنك مشيقا إيان مسكعد كشخيسيانو كفكرا أفأمنا وعيبا مركيمين أفأمين مكأمين هذين الذين أرداشا مكروا معمولايا السيئة خسولك قوة شرقوالايا إن أيدينا ربان مشركين تاشرقوشي هو يلسقو درتي يهود بعد معضي إن أيدينا أكون ردان منافقين بعد معي إن أيدينا كتورا في غزوة تبو خلقا قوة كان حقرتا معمولايا شرقوالك أبابولايا أفأمين الذين كوي مكان من نغذي مكروا معمولي السيئات حمانيال أن يخصف الله إلى إنه لقويه بهم إياك الأرض للك ولقويه أو يأتيهم إنه أيمات إياك العذاب عذاب يبقوا من حيث ما نقيمات لا يشعرون أي أندرين سنين أو يأخذهم الله إنه قبطه في تقلبهم قد قدوا مدى سفرك يتجارة إياك إياما ملاشدة أي كوكت قدوم مايان إن مال قابل انت لو استاغو قبل سيو وفماهم ماها إياغا بمعجزين الله كو كبحثن كره وغدالين كره قوي حالت كو عايز يقالين كره ما او ياخذهم الله انه قبطه على تغوف من يريا الا كسكسيه الله قوديو فان ربكم اذن كربكم لرؤوف الله اذن تريد بدن ورحيم اذن حريصن ايو وإذن كو عاصيال موريدين دقالين ايا اولم يروا موين عاصيال كو اركين الى ما وحاو خلق الله إيباؤو مي ومن شيء وحكستا يتفيو إنو لابلابان أيو دلالو هوسكيسا حتى يقرر هذا صوب بعضو حقا سوادا يا هوسك حتى حقا قرر هذا مرتو حقا سو مرايا هوسكي با لابلابان أيا عن اليمين من حقا ميدكتو مرايا وشماي لنك بدحو مرايا سجدا إيغا هوسيالكو إيباؤو هوغان أيا لله إيباؤوين وهم إيغا وهوسكي ويحي هوسك لها داخل أي أبود ليسن يهيو وحيبك أوليمي وكوك عن سيرايا وله ما في السماوات والأرض كل له قانتون قول إذلك ألوه كان سيهي وحالا إسكو تاغا قول إنسي جنهي لما هيو ولله أبوين كله أي يسجد وحاو سجود ما في السماوات إلى اليالو حاكو سجن أول أبا الملائكة وما في الأرض وليال قدي وحي كسوغن المؤمنين أيها السجودة وحي كرانا تحت تصرفه وقبضه وجبروته أي كجيران ومن دابة حيوان الكسعون أيها والملائكة بأيبو سجودة إذا وهم أمك أبيتوسا لا يستكبرون سجودة إسكوين إسين مايان يخافون وحيك بقايان ملائكة إيا أمك توسا إذا الكوب خبهم بيك بقايان من فوقهم إسرائيل سبحانه عز وجل كسر رأيه وقول إذنك الله كسر رأيه كوركوضا أي يقبقايان ويفعلون وحي الملائكة سميان وكالية ما يؤمر وحي الله دري وحي الله درين إسكو مدى يوم والذين أخيارت هاجروا هجروا ذي كتغي ودن كوضا في الله إبوين درتي من بعد ما متكذب ظلموا لماغي لنبوي أنهم وحن تجينينا في الدنيا الدنيا هذا حسنة قل في عنام بدنه مدينة المنورة الليلة والأجر الآخرة آخر أبال قد كذا أي أكبر كوين بدن لو كانوا هديه يعلمون كواب الذين مهاجرين صبروا طلقاتي وعلى ربهم ربي قد كركي يتوكلون عسكذي وما أرسلنا ما أن ندر من قبلك أليه محمد هرطا إلا رجالا شكوحناهن ما أن ندر أن نوحي وحيوني إليهم رقا فاسألوا ويدية أهل الذكر علم قددك ستورات إيا إنجيل يقان الويدية ذلك إلا درجري ناعي هايا خقبي وضا هايا إن كنتم حداد ذينك عربتهين لا تعلمون أميين أن وحبئوكي بالبينات حجوين عدعد إيا معجزة أي الرسول صلى الله درني والزبر كتب وهوين أي أن الله درني وأنزلنا قارهان تجيني إليك هذا محمد الذكرى قرآن حول بلغوشة أن نكود الجنة لتبين إن هذا العديس للناس ذلك اللغود ري ما قرآنك نزيل لتجيه إليهم إليك الله تجيه ولعلهم إيانا مضا يتفكروا مالك الله عدي يكذب إن يكون فكرا وفيأخذون الأصلح وحفي عن قاتان ويتركون الأسوأ وحعن كتغا أفأمن مكأمن نغضي الذين ذاتك مكروا ما ملايا السيئات الحمانيال أن يخصف الله إبئن لكي بهم إياك الأرض الأرض قلك إنت للقر قورو أرض للكي مكان من نغذة أو يأتيهم إنك وشرق الخوض ويماد العذاب عذاب من حيث مالي لا يشعرون ترمين أو يأخذهم إن عذابك ويماد أو يأخذهم إبئن قبط في تقلبهم قد قدوم الدولة في تجارة والأصفار قد قدوم أيان من اليمن إلى الشام فما هم معها لمعجزين إلى قوة كبعثان كرة وقدالين كرة معها أو يأخذهم إبئن قبط على تغوف إنير إنير وكل بقوب لمريو فإن ربكم إذن كربكين للرعوف الله إذن ترد بدنه رحيم إذن حريسان أيوه أولم يروا موينوا جيدين إلى ما أمك خلق الله وإباؤه مي ومن شيء وحكستا يتفيأ إنو اللبلابنا يو ظلاله خوشيال كيسا إنو بري يميدي إيا قلبت هوسكي آدا يو عن اليمين حقي مديكو هوسكا كوريقا يا والشماي حقا بديحو كوريقا يا سجدا خوشيالكو إياكو يحقنا يا إياكا يوحي هوسكا لهابا لله يبوينه وهم إياكو أمك إذيلك أي داخلون يبود ليسيهين ولله يبوينه كنهي أي يسجد وحاو سجودا ما أمك في السماوات إلى ريال قدرات كسرا وما أمك في الأرض إلى ريال قدرات كسرا من دابة للوحكر كي كسرا أي يبود سجودا والملائكة ملائكتنا يبود سجودا وهم ملائكة لا يستكبرون إبعين يسجدان إسكموين إسيان فبشقد وقوقهم البلن يخافون ملائكة وحيك عبسان أيان ربهم إياك رب وضعيك عبسان أيان من فوقهم إياك ملائكة كركوضة إبعوك بقايان ويفعلون ملائكة وحي سميسا ما وحي يؤمرون الله فريوك ليته والله أعلم.